القاعدة 76 يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: صحة الاستدلال بالحديث له شرطان، لها شرطان. إذن ما معنى كلمة صحة الاستدلال؟ يعني حتى يسلم لك صحة ما تستدل به. أنت الآن ستستدل بحديث، مفهوم هذا؟ حتى يسلم لك هذا الاستدلال لابد له من شرطين. الشرط الأول صحة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الشرط الثاني صحة الدلالة. يبقى أول شيء صحة الحديث، هل الحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ فليس كل من يقول قال رسول الله يكون الكلام صحيحا. أنت الآن ستلقي علي حكما شرعيا، فهذا الحكم الشرعي أنت بتقول فيه قال رسول الله. إذن أولا قبل أن تقول قال رسول الله أسألك يا فلان، ما صحة هذا الحديث؟ كثير من الناس يجلس في مجلس ويتناقشان مثلا في مسألة ما، ويبنوا المناقشة على حديث ضعيف بدأه أحد الخصمين، يقول له قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، ثم بدأ يبدأون فيتكلمون ويستطردون، وأصلا الحديث لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. إذن أولا يقال له يا فلان ما صحة ما تقول به؟ أولا ما صحة هذا الحديث؟ مفهوم هذا؟ الشرط الثاني صحة الدلالة على الحكم، يعني فتقول له هذا الحديث إن صح بعد أن قلت بأنه صحيح وأثبت أنه صحيح، طيب ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ يعني ما الذي جعلك تستدل بهذا الحديث؟ ما الحكم الذي تريد أن تخرجه من هذا الحديث؟ أولا صحة الدلالة على الحكم. طيب انتبه هنا لأن هذه مسألة مهمة. صحة الدلالة، أنا وأنت نجلس في مجلس ما، أنت تحتج علي بحديث، أولا قلت لك هذا الحديث ما صحته، ثانيا أنت استنبطت منه حكما، فأقول لك هذا الحكم وهذه صحة الفهم هذا، هل الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من هذا الحديث هذا؟ مفهوم هذا الكلام؟ إجماع كما ذكرنا الأحاديث يستدلون بها في مسألة الإيمان، مفهوم؟ لكن أي دلالة؟ هذا الفهم الذي أخذوه من أين؟ هذا فهم المرجئة، هذا فهم المرجئة، بل أن المرجئة الأوائل مرجئة الفقهاء أنظف منهم. لما؟ لأنهم كما كانوا يستترون، يقول لك الإيمان عندي قول اللسان واعتقاد القلب، العمل ليس من الإيمان، مفهوم؟ فأراحني. لكن حينما يأتي إنسان ويقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، ثم بعد ذلك عند البحث تجد أنه يقول بأن العمل كمالي، يعني ليس من الإيمان كما تقول، ليس من الإيمان كما يقول مرجئة الفقهاء. إذن أنت خلافك معهم خلاف إيه؟ خلاف لفظي، لكن الفارق أن هؤلاء إيه؟ أخبث من مرجئة الفقهاء، كمثل ما قال ابن حرب الكرماني الذي قال القرآن كلام الله ولكنه مخلوق أرحم، ولكن الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق أخبث من الأول. لما؟ لأن الكلام ها يقول لك أنا بقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ولكن لفظي بالقرآن مخلوق، فكان الكلام يحتمل إيه؟ هذا وذاك. فقال صحة الدلالة على الحكم، فإن لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوض، وإن صح ولم تصح الدلالة فالاستدلال به مرفوض. فماذا؟ القاعدة 77، احفظ هذا الماضي. إذن لابد من أي شيء، أي حديث تقوله لابد من صحة الدليل، ثانيا صحة الاستدلال. القاعدة 77 يقول الشيخ أيضا في الشرح الممتع: إقرار الله للشيء في زمن الوحي، في زمن نزول الوحي، دليل على جوازه وأنه ليس بمنكر، لأنه لو كان منكرا لأنكره الله وإن كان الرسول لم يعلم به. ودليل ذلك أولا قول الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. هذه تسمى بمعية. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول المعية معيتان: معية أتكلم عن معية الخاصة مش المعية العامة. المعية الخاصة معيتان، معية تأييد ومعية تهديد. ذكر هذا في شرحه على صحيح البخاري. معية تأييد أي معية تأييد ونصرة، لا تحزن إن الله معنا. ومعية تهديد وزجر، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فأنكر الله عليهم تبييتهم للقول مع أن الناس لا يعلمون به، لأنهم إنما بيتوا أمرا منكرا، فدل هذا على أن الأمر المنكر لا يمكن أن يدعه الله وإن كان الناس لا يعلمون به. فماذا إن كان الناس لا يعلمون به؟ قال ثانيا أن الصحابة استدلوا على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل، أن يجامع الرجل امرأته ثم يقذف المنية في الخارج، هذا يسمى بمسألة العزل. الصحابة استدلوا على جوازه حينما حديث جابر في صحيح البخاري، سئل جابر عن العزل فقال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل. مصيبة لو حد منهم قال لك دي دليل على جواز العزل، أو والله ممكن يوحد أصل الفهم ده نعمة. طب والله هذا لا يخفى، يعني أنا لا أستبعده أبدا، يعني لا أستبعده أبدا. يعني واحد باعت يقول لي إيه لما كنا بنتكلم في محاضرة رسلان، باعت يقول لي يعني معنى أن رسلان خلى طلعت زهران جعله يخطب خطبة الجمعة فرسلان بذلك مبتدع، يبقى بقى بدع الشيخ ربيع عشان رسلان راح له، وبدع الشيخ فلاح عشان راح رسلان راح له، وبدع مش عارف فلان. ده تقول له ايه؟ الفهم نعمة بس ده ما ينفعش تكلم معاه كتير. ليه؟ لان الكلام معاه كتير يتعبنا. ده تقول له ايه؟ الفهم نعمة منا من الله عز وجل سبحانه وتعالى، مفهوم؟ لذلك جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل. ما تتحقوش، والله وارد. هو مش جماعة بتوع حزب النور بيقول لي دليل على ان الاحزاب موجودة؟ عائشة في صحيح البخاري بتقول كنا حزبين، اهو موجود. يعني ويخلق ما لا تعلمون، ربنا قال ذلك ويخلق ما لا تعلمون، ده مما لا نعلم. ما النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم حديث ابو هريرة قال ذلك، سيأتون أناس يحدثونكم بما لا تسمعوا أنتم ولا أبائكم الأولين. فبيقول لك عائشة قالت كنا حزبين، وكنا حزبين يعني إيه؟ يعني كانت حزب الوطن وحزب الفضيلة. كلام الفارغ. فجابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، ما معنى هذا؟ يعني الوحي كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام وكنا نفعل هذا. فلو كان هذا حراما لكان القرآن ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، لكان الوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له مر أصحابك بكذا. وهذا يحدث كثير جدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت عندك مثلا في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فليخلع نعليه وليمسحهم بالأرض ثم ليصلي فيهما، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في نعليه، فخلع النبي عليه الصلاة والسلام نعله فخلع الصحابة نعلهم. فبعد أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال ما حملكم أن تخلعوا نعلي؟ قال يا رسول الله رأيناك خلعت فخلع. شوف الاتباع، رأيناك فعلت فعل، ما سألناش بقى طب دي واجب مستحب، ما عندهمش الكلام، رأيناك خلعت فخلع. فقال إنما جاءني جبريل فأخبرني أن بهما قذرا. أهو يبقى الوحي هنا إيه؟ ها أكر أم أنكر؟ أنكر صحيح. وعندك في صحيح مسلم من حديث زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واضعا فخذه على فخذ زيد مربعا، وكان زيد إذ ذاك يكتب القرآن، يعني كان يكتب الإيه؟ كان كاتب الوحي زيد. فخرجت سودة رضي الله عنها فجاء عمر فقال يا سودة أما إنه لا تخفين علينا، ارجعي، أما إنه لا تخفين علينا. وكانت سودة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها، كانت بدينة وكانت فيها شيء من الطول. فقال أما إنه لا تخفين علينا ارجع. فرجعت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن عمر قال لي كذا وكذا وكذا. قال زيد فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام ما يأخذه من الوحي. قال فكادت فخذي أن ترد. ترد يعني إيه؟ إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. فخذي هتتكسر. ثم سري عنه فقال إن الله قد أذن لكم في قضاء حوائجكن. كلمة أذن إذن الأصل القرار، الأصل أنها تقر في بيتها. طيب أذن لكم في قضاء حوائجكن يعني مجرد الحاجة فقط. إذا الوحي هنا أقر مين؟ أقر على أقر سودة إن الله قد أذن لكم في قضاء حوائجكن. واضح الكلام؟ إذن الوحي في عهد النبي عليه السلام يقر، فإذا سكت عن شيء فهو يكون إقرارا أو ينكر. فماذا؟ القاعدة 78. قال الشيخ رحمه الله القاعدة الأصولية أن ما ورد عن الشارع مطلقا فإنه لا يجوز إدخال أي قيد من القيود عليه إلا بدليل، لأنه ليس لنا أن نقيد ما أطلقه الشرع. وهذه القاعدة تفيدك كثيرا في مسائل. إذن هذا إيه؟ هذه قاعدة أن الأصل أن المطلق يظل على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده، وأن الأصل أن العموم يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. إذن الأصل أن يبقى على العموم. لو قلت بأن هذا خاص إذن هذا يحتاج منك إلى دليل. لا، هذا لا يصح لأن يقيد بكذا وكذا، هذا يحتاج إلى دليل. كمثل ما ذكروا في المسح على الخفين، قالوا المسح على الخفين يشترط أن يكون منعلا مجلدا ألا يكون فيه خروق كما هو مذهب الشافعي وأحمد. هل يشترط في النعل في الخف أن يكون مخرقا أم لا؟ الشافعي وأحمد يقول لك لا، لا يصح المسح على الخفين إذا كان فيهما خروق، وكان هذا مذهب أبي حنيفة ومالك، ولكن مالك رجع عن هذا. الشافعي ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو محمد بن حزم قد ردوا على هذه المسألة، وأكثر من رد عليها ابن القيم في زاد المعاد. فأدخلوا قيودا، قال لك لابد أن يكون مجلدا يعني يكون من جلد، يكون منعلا يعني يكون الطبقة اللي من تحت إيه؟ تكون منعلة، تكون سميكة. كل هذه قيود دخلت في الإطلاق الذي هو حديث المغيرة بن شعبة. حديث المغيرة بن شعبة عند الخمسة إلى النسائي، قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الجوربين والنعلين، والأحكام مبناها على الأسماء، فكل ما يسمى جورب يمسح عليه. مفهوم هذا الكلام؟ وعند ابن الكني في الدولابي من حديث أنس رضي الله عنه أنه مسح على الجوربين، فقال له رجل مسح على خفين، فقال له رجل أتمسح عليهما؟ فقال نعم، إنهما جوربين ولكن من جلد. يبقى سماهم إيه؟ إنهما جوربين ولكن من صوف. يبقى سماه إيه؟ سماه جورب. مفهوم؟ يبقى سمى الخف إيه هذا؟ سماه جورب مع أنه صوفا. قالوا لكنه من؟ إنه جورب ولكن من صوف. وذكر أبو داود عن 16 من الصحابة أنهم كانوا يمسحون على الجورب. وفي الصحيحين أيضا من حديث المغيرة بن شعبة قال مسح النبي عليه الصلاة والسلام على ناصية رأسه، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ومسح على ناصيته ومسح على الجوربين والنعلين. وعندك أيضا عند الطحاوي بإسناد جيد من حديث علي بن أبي طالب أنه توضأ ومسح على الجوربين والنعلين ثم خلع النعلين وصلى فيهما، وهذا دليل على جواز خلع الجوربين وأصلي بعدهما هكذا، ولا ينتقد وضوئي كما يقول الحنابلة، ولا ينتقد القدم فقط، علي أن أغسل القدم فقط كما هي رواية عند الإمام مالك، ولا أفصل كما فصل مثلا الإمام مالك. الإمام مالك يقول لك إذا خلعت الجورب وكانت هناك مدة بين خلع الجورب والصلاة فالصلاة باطلة وعليك أن تعيد الوضوء. أما إذا خلعت الجورب ثم صليت فورا فالصلاة صحيحة. هذا تفصيل يحتاج إلى دليل. الشافعي يقول يغسل القدم فقط. النووي رد على مذهبه قال وليس هناك دليل على أن القدم تنقض وضوءها فقط، وإنما نقض الوضوء يكون لجميع الأعضاء، وما علمنا أن هناك عضو واحد ينتقد فقط. مفهوم؟ إذن هذه قيود دخلت على الجورب، فكل ما سمي جورب يمسح عليه. أردت أن تقيد، الشارع لم يقيد، والأصل أن الدليل يظل على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيد. قال هنا مثل منها المسح على الخفين، فقد أطلق الشارع المسح على الخفين ولم يشترط في الخف أن يكون من نوع معين ولا أن يكون سليما من عيوب. ذكروا أنها مانعة من المسح كالخرق وما أشبه كالخرق وما أشبه، فالواجب علينا إطلاق ما أطلقه الشرع، لأننا لسنا الذين نتحكم بالشرع ولكن الشرع هو الذي يحكم فينا. أما أن ندخل قيودا على أمر أطلقه الشرع فهذا لا شك أنه ليس من حقنا، أنه ليس من حقنا. فالأصل أن الإطلاق يظل على إيه؟ إطلاقه ما لم يرد دليل يخصص، أو ما لم ترد السنة العملية بتقييده. يعني مثلا لا تحتج بهذه القاعدة أن ما ورد عن الشرع مطلقا فإنه لا يجوز إدخال أي قيد. لا تكن مثلا إذن والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فأنا أجتمع أنا وإخواني ونجعل هناك ذكرا جماعيا، لأن الآية أطلقت وما قيدت. يقال السنة العملية هي التي قيدت. لا يأتي إنسان مثلا ويقول أنا سأصلي جماعة في نافلة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أو الضحى، فيقال له لا، فيقول لماذا أنت قلت بأن المطلق يظل على إطلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، ولم يقيد أو يخصص بصلاة دون صلاة أو بنافلة دون فريضة. يقال السنة العملية هي التي قيدت. مفهوم؟ إذن القاعدة إيه؟ الاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف بدعة. الاحتجاج بالعمومات على عمل، صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، وهصلي بكم صلاة الضحى جماعة، حد يقدر يقول لي لا؟ هقول له الحديث اهو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز. فلو قلت لي لا هذه الفرائض أقول لك ما الدليل على التقييد، لكن الدليل إيه الذي يقيد؟ السنة العملية. فأنا احتججت بعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف، فالاحتجاج بالعمومات على عمل لم يجري عليه عمل السلف فهي إيه؟ فهي بدعة. فهم؟ القاعدة 79. رجل استيقظ من نومه فتوضأ وذهب يصلي إماما، وبعد انتهائه من الصلاة رأى عليه أثر جنابة ولكن كان جاهلا بها. فهنا نقول المأمومون صلاتهم صحيحة، أما هو فإنه يعيد الصلاة. فإن علم هو أو أحد من المأمومين في أثناء الصلاة فالصلاة باطلة. والصحيح في هذه المسألة أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال إلا من علم أن الإمام محدث، وذلك لأنهم كانوا جاهلين فهم معذورون بالجهل، وليس بوسعهم ولا بواجب عليهم أن يسألوا إمامهم هل أنت على وضوء أم لا، وهل عليك جنابة أم لا. فإذا كان هذا لا يلزمهم وصلى بهم وهو يعلم أنه محدث فكيف تبطل صلاتهم؟ وها هنا قاعدة مهمة جدا، وهي أن من فعل شيئا على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي. قبل القاعدة دي في قاعدة صلاة المأمومين صحيحة لماذا؟ يعني هل هناك ارتباط وثيق بين صلاة الإمام والمأموم، أم هناك انفكاك بين صلاة الإمام والمأموم؟ دي فيها خلاف، وخلافها تحت مسائل لا حصر لها. لو أن الإمام سهى، لو أن المأموم سهى عن في صلاته سهو واجب، لم يكن مثلا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، سهى، هل يسجد للسهو أم يتحمله عنه الإمام؟ مفهوم هذا الكلام؟ طيب الإمام صلى جنب، فهل صلاة المأمومين خلفه صلاتهم باطلة، أم هناك جهة منفكة بين صلاة الإمام وصلاة المؤمنين، فليست هناك ارتباط وثيق بين الإمام والمأموم، فكل يصلي لنفسه كما يقول الشافعي؟ هذه وقع فيها الخلاف. أبو حنيفة يقول لك هناك ارتباط وثيق بين الإمام والمأموم، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم بكل حال. مفهوم الكلام كده؟ الشافعي وأبو محمد بن حزم يقولان لا، يقول لك الجهة منفكة بين الإمام والمأموم. بعض الأئمة، بعض أئمة الشافعية في كتاب تخريج الأصول على الفروع، وهو إمام من أئمة الشافعية في الأصول الزنجاني، وهو إمام من أئمة الشافعية، يقول إيه؟ المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء، لا صحة وفساد. المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء، كبر كبروا، اركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله وحمده فقولوا ربنا ولك الحمد إلى آخره، إذا قال افعل، إذا قال قل، إذا فعل افعل. المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء، لا صحة وفساد، لا فعلا وأداء. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا رفع فارفعوا، إذا إذا إذا إذا فعلا وأداء. أما صحة وفسادا لا. لما؟ قال لك الأحاديث تقول بذلك. يعني أنت عندك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر بالصحابة فقال الله أكبر ثم قال على رسلكم، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام فاغتسل فتذكر أنه جنب على جناب عليه الصلاة والسلام، ثم رجع فصلى إماما فاستأنف بهم الصلاة. لو كانت الصلاة صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول استأنفوا الصلاة، صلاتكم بطلت خلاص، أنا صلاتي كانت باطلة فأيضا أنتم صلاتكم إيه بتبطل ببطلان الصلاة، لأنني دخلت الصلاة إيه جنبا، فكذلك أنتم أيضا صلاتكم إيه تكون باطلة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام، إنما قال على رسلكم خليكم وافين، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام ثم خرج فكبر بهم وأكمل بهم الصلاة. إذن ليس هناك ارتباط بين صلاة المأموم بصلاة الإمام، بدليل أن لو أن المأموم نسي ركعة، نسي مثلا الركوع، لو أنه نسي الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة ثم كبر وركع، هل يعفى عنه هذا الركن؟ تجد بعض الناس يقول لك الإمام يحمل عن المأموم الواجبات والمستحبات. طب ما الدليل على أنه ما يحمل أيضا الأركان والشروط؟ مفهوم؟ لذلك الصحيح مذهب الشافعي أبو محمد بن حزم أن المأموم يتبع الإمام فعلا وأداء، لا صحة وفسادا، لأن كل يصلي لنفسه، كل يصلي لإيه؟ لنفسه. مفهوم هذا؟ طيب هذه قاعدة في الذي ذكرنا، هذا ضابط في الذي ذكرنا. ثم قال هنا، وهنا قاعدة مهمة جدا، وهي أن من فعل شيئا على وجه صحيح، على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي، فإنه لا يمكن إبطاله إلا بدليل شرعي. أن من فعل شيء بدليل شرعي، أنا مع الدليل، فإذا أردت أنت أن تبطل هذا العمل الذي أنا بنيته على هذا الدليل، لابد أن تبطله بمقتضى أيضا دليل شرعي. تقول الذي عملته أنت بعموم، أما أنا فمعي الخاص، الذي عملته أنت بالمطلق، أما أنا فمعي المقيد. مفهوم هذا الكلام؟ لكن لا تبطل عملي وفعلي وقولي بمقتضى قول أو كلام، لابد أن تبطله بمقتضى إيه؟ دليل شرعي. لأننا لو أبطلنا ما قام الدليل على صحته لكان في هذا قول بلا علم على الشرع. قال وإعانة للمكلف ومشقة، وإعانة للمكلف ومشقة يعني من العنت ومشقة عليه، فهم فعلوا ما أمروا به من الاقتداء بهذا الإمام، وما لم يكلفوا به فإنه لا يلزمهم حكمه. ما لم يكلفوا به لا يلزمهم إيه؟ حكمه. أنت غير مكلف أن تسأل الإمام أنت متوضي ولا لا، أنت مرتكب لأي ناقد من نواقض الإسلام ولا لا، مفهوم؟ خد بالك، هل أنت على كذا أم لا، هل أنت مبتدع أم غير مبتدع، هل أنت على بدعة أم غير بدعة. أنت إذا دخلت في مسجد فرأيت إمام يصلي بالمسلمين، صلي صلى خلف هذا الإمام. قال ابن تيمية رحمه الله وباتفاق الفقهاء الأربعة أن من سأل عن حال الإمام فهو فعل أهل البدعة. دخلت أنت ماشي في مكان حضر صلاة العصر، لقيت إمام بيصلي وراه ناس، صلي صلي معه ولا تسأل أنا سأقف حتى أسأل الإمام. خد بالك أنت كافر ولا لا. طب أنت كذا أتوقف فيه، يعني هذا لا يجوز، هذا من فعل أهل البدع من جماعات التوقف والتبين وغيره. القاعدة 80 قال فإذا صلى الإمام بنجاسة يجهلها هو والمأموم ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة، فإن صلاة المأمومين صحيح لأنهم معذورون بالجهل، وأما الإمام فلا تصح صلاته، فيجب أن يغسل النجاسة التي في ثوبه أو على بدنه ثم يعيد الصلاة، لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. والقاعدة هذه القاعدة أنه إذا تخلف الشرط تخلف المشروع، القاعدة صحيحة لكن المثال عليه غير صحيح. لما؟ لأن نجاسة الثوب هل هي شرط في صحة الصلاة أم هي واجبة؟ واجب تركها أم هي شرط في صحة الصلاة؟ خلاف بين أهل العلم. والصحيح الذي عليه الجمهور بأن ترك أو إزالة النجاسة ليس شرطا إنما هي واجبة، لأن الشرط لا يسقط بنسيان، الشرط لا يسقط بنسيان. لو أن إنسان نسي أن يتوضأ وكان على حدث ثم بعد ذلك تذكر بعد الصلاة أنه كان على حدث، يعيد الصلاة أم لا؟ يعيد الصلاة، لكن لا يأسم، لكن لا يقول أنا كنت ناسا وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم لا نؤاخذك، لا يؤاخذك الله على ذلك، ولكنك وجب عليك أن تأتي بالصلاة. ليه؟ لتخلف الشرط. القاعدة إذا تخلف الشرط تخلف المشروط، إذا تخلفت الصلاة. لكن النجاسة نفسها، نجاسة الثياب، هل هي شرط في صحة الصلاة أم لا؟ الصحيح لا. لما؟ للحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد الخدري الذي ذكرناه، أن النبي عليه الصلاة والسلام خلع نعله فخلع الصحابة نعالهم، فلما انتهت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما حملكم أن تخلعوا نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. فقال إنما جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما خبثة، وفي رواية قذرة. إذن كان فيه نجاسة في إيه؟ في أسفل النعل. لو كانت النجاسة هنا شرط، لو كانت شرط لكان النبي عليه الصلاة والسلام يستأنف الصلاة، لكان النبي صلى الله عليه وسلم يستأنف الصلاة، كما أنك تذكرت في الصلاة أنك على غير وضوء كمثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب فاغتسل فاستأنف الصلاة، فلو كانت أيضا شرط هنا كمثل غسل الجنابة لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول على رسلكم كمثل ما فعل، وذهب عليه الصلاة والسلام توضأ ورجع فصلى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاته هنا. إذن إزالة النجاسة هنا واجبة ليست بشرط، فمن دخل متعمدا وعلى ثيابه النجاسة فقد دخل متعمدا، فمن عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أما إذا كان لا يعلم وانتهت الصلاة على ذلك فهذا ليس بشرط، ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعلها شرطا كمثل ما جعل الغسل من الجنابة شرط. وضحت المسألة؟ القاعدة 81 قال: والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف، وحينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته. هذا القول وسط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا عبد الرحمن بن سعد، وهو الصواب. لا واجب مع عجز كمثل المشقة تجلب التيسير، وهو كما في الحديث الذي رواه البخاري والنسائي من حديث عمرو بن حسين قال: يا رسول الله إن بي بواسير، فقال عليه السلام: صلي قائما إن لم تستطع. هذا هو الواجب، أنك تصلي قائما. طب هناك عجز، لا واجب مع عجز، لا قيام مع عجز، خلاص اجلس إن لم تستطع فجالسا، إن لم تستطع فمستلقيا، إن لم تستطع فعلى جنب كما عند النسائي. إذن هنا لا واجب مع عجز. أنا الواجب عندي أن أستقبل القبلة، طب أنا في قطار لا أستطيع أن أستقبل القبلة، أنا في سفينة في باخرة لا أستطيع أن أستقبل القبلة، سقطت، لا واجب مع عجز. مفهوم الكلام؟ أنا أريد أن أطوف، طب أنا لا أستطيع أن أطوف هكذا على رجلي، خلاص خذ مثلا أي شيء يحملك كمثل الكراسي اللي بيركبونها وطوف هكذا، لأنك لا تستطيع. لا واجب مع عجز. وهكذا كل واجب أنت تعجز عنه سقط بالشرع، يسقطه عنك الشرع، لا واجب مع عجز. وضرب الشيخ مثال بالصلاة خلف صلاة المنفرد خلف الصف. صلاة المنفرد خلف الصف هل تصح صلاته أم لا؟ هذه اختلف العلماء فيها على 3 أقوال. الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي على أن الصلاة صحيحة، ولكن الأفضل ألا يصلي خلف الصف وحده، لكن إن صلى فالصلاة صحيحة. واحتجوا بالحديث الذي رواه البخاري وحديث أبو بكر الثقفي أنه حينما كبر فدخل في الصف إذن بعض صلاته تمت منفردا، قبل أن يدخل الصف كانت بعض صلاته دخل إيه؟ دخل منفردا. مفهوم؟ إذن لا صلاة المنفرد خلف الصف، أي لا صلاة كاملة. الإمام أحمد وهو مذهب الشيخ ابن باز رحمه الله عليه قول: لا صلاة المنفرد خلف الصف، هذا نفي لصحة الصلاة، والأصل في الكلام على ظاهره. لا صلاة المنفرد خلف الصف يبقى صلاته باطلة إن صلى خلف الصف منفردا. شيخ الإسلام ابن تيمية جمع بين الأقوال، قال: إذا دخل فوجد الصف قد تم وقد كمل فقد سقط عنه الواجب، فمن أين له أن يقف في الصف وقد تم الصف؟ إذن هنا يصلي خلف الصف إيه؟ منفردا، والواجب أنه يصلي معهم، لكن هذا الواجب سقط للعجز، لأن العجز ما هو؟ أن الصف قد كمل وقد تم، فأنا سأصلي خلفي وحدي خلف الصف، وهنا الصلاة تكون إيه؟ صحيحة. لما؟ فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأنا فعلت ما في استطاعتي. واضح؟ لذلك أرجح الأقوال هو مذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بعض أهل العلم قال إن حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي صلاة كاملة خلف الصف، يعني الناس بتصلي الظهر والإمام يصلي بهم، وهذا الرجل يصلي الظهر وحده. مفهوم؟ يصلي منفردا الظهر وحده. هذا الرجل إن صلى هكذا صلاته باطلة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. مفهوم؟ لأنه يصلي وحده، وقد يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذا قول له وجه من هذه الجهة. لكن على الخلاف الأول كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هو أقوى المذاهب. القاعدة الثانية، 82، يقول الشيخ أيضا الشرح الممتع قوله كما صليت على آل إبراهيم، ألا وهي في الصلاة، صلاة على النبي عليه السلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوله هنا أي الماتن الحجاوي كما صليت على آل إبراهيم، هل الكاف هنا، يقول الشيخ ابن عثيمين، هل الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل؟ الجواب أكثر العلماء يقولون إنها للتشبيه، يعني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يعني يا رب كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أيضا صلي على محمد وعلى آل محمد. طب ده فيه إشكال، ما هو أنت لو جعلت هنا للتشبيه هذه فيها إشكال، لأن القاعدة أن المشبه أدنى من المشبه به، المشبه أدنى من المشبه به، فأنت كذلك بذلك جعلت النبي عليه السلام أدنى مرتبة من إبراهيم عليه السلام، مفهوم؟ فهل هي للتشبيه أم هي للتعليل؟ للتعليل يعني كما صليت على إبراهيم. قال هنا أكثر العلماء يقولون إنها للتشبيه، وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إرادا. شوف اللي يا أخي سبحان الله، أو احنا عمالين نقولها في اليوم كم مرة، حد ما فيش حد ما جاء في أذهاننا أبدا هذا الكلام، أبدا فيش حد أبدا يجينا في ذهننا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم. طب الكف هنا للتشبيه كما للتشبيه أم للتعليل؟ طب ما لو كانت التشبيه على مزايات، طب لو كانت للتعليل على مزايات، احنا عمالين ما شاء الله أي حاجة وخلاص. شوف بيقول ايه، بيقول أكثر علماء يقولون إنها للتشبيه، وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إرادا يحتاجون إلى الجواب عنه، وذلك بأن القاعدة أن المشبه دون المشبه به. وعلى هذا فأنت سألت الله صلاة على محمد، يعني أنت مثلا مشبه دون المشبه به، أنت حينما يتشبه العصاة بالكافرين وعصاة المسلمين يتشبهون بالكافرين، أنت حينما تتشبه بالممثل الفلاني أو اللاعب الفلاني اعلم أنك أدنى منه، أنت بذلك جعلت نفسك دونه وأنت مسلم وهو كافر، مفهوم؟ طب أدنى منه لماذا؟ لأن المشبه أدنى من المشبه به. وعلى هذا فأنت سألت الله صلاة على محمد وآله دون الصلاة على إبراهيم، لأنك قلت كما صليت على إبراهيم، أنت مثلا بتقول يا أبي اعطني دينارا كما أعطيت فلانا دينارا، فأنت تريد أن تتشبه بالعطية في العطية كمثل إيه؟ فلان هذا، إذن أنت كنت إيه؟ أنت دونه، لأنك تريد أن تتشبه إيه؟ به في العطاء، في العطاء. فقال فأنت سألت الله صلاة على محمد وآله دون الصلاة على إبراهيم. ومعلوم، دي آخر قاعدة إن شاء الله نتكلم فيها وننتهي، قال ومعلوم أن محمدا وآله أفضل من إبراهيم وآله، صحيح؟ فلذلك حصل الإشكال، لأن هذا يعارض القاعدة المتفق عليه وهي أن المشبه أدنى من المشبه به، برضو ما زال الإشكال إيه؟ قائم. الشيخ ابن عثيمين قال إيه بقى؟ قال وأجابوا عن ذلك بأجوبة، فقال بعض العلماء إن آل إبراهيم يدخل فيهم محمد عليه الصلاة والسلام لأنه من آله، إن آل إبراهيم يدخل فيهم إيه؟ محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم من، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من إيه؟ من آله، لأنه من ولد، من ولد إسماعيل، مفهوم هذا الكلام؟ لأنه من آله فإبراهيم أبوه، فكأنه سئل للرسول عليه الصلاة والسلام الصلاة مرتين، مرة باعتبار الخصوص اللهم صل على محمد، ومرة باعتبار العموم كما صليت على آل إبراهيم، ولكن هذا جواب فيه شيء وليس بواضح. يعني الشيخ عايز يقول ايه؟ يقول انت حينما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، طب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من آل إبراهيم لأنه من ولد إسماعيل. إذن كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هذا بالعموم، ثم بعد ذلك خص النبي عليه الصلاة والسلام محمد، لماذا؟ إذن التخصيص ذكر الخاص بعد العام إنما يفيد الاهتمام أي لأهمية من النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشيخ ابن عثيمين بيقول لك إيه؟ يقول لك ولكن هذا جواب فيه شيء وليس بواضح، وليس بواضح. لماذا؟ لأنه قال اللهم صل على محمد وآل محمد، لأن الآل هم الأتباع على الدين، الآل هم الأتباع على الدين. فلو كنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا النبي عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم، طيب الآل أتباعه من الدين، أتباعه على دينه من الصحابة، ليس من آل إبراهيم، يبقى برضو الإشكال ما زال إيه؟ ما زال قائم. وقال بعض العلماء إنها للتعليل، أي الكاف كما صليت على إبراهيم، الكاف هنا إيه؟ للتعليل. وأن هذا من باب التوسل بفعل الله السابق لتحقيق الفعل اللاحق، يعني كما أنك سبحانك سبق الفضل منك على آل إبراهيم فألحق الفضل منك على محمد وآله، وهذا لا يلزم أن يكون هناك مشبه ومشبه به، لا هناك مشبه برضه، لأن أيضا أنت بتقول اللهم كما أنك فعلت هذا بإبراهيم وآل إبراهيم أيضا ففعله به محمد وآله محمد، أيضا ما خرجناش من مسألة التشبيه. فإن قال وهل تأتي الكاف للتعليل؟ قلنا نعم تأتي للتعليل، استمع إليها من كلام العلماء واستمع إلى مثالها. قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائد لتوكيد ورد، فأفاد بقوله وبها التعليل قد يعنى أنه قد يقصد بها التعليل. وأما المثال فقوله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم، فإن الكاف هنا للتعليل، وكقوله تعالى واذكروه كما هداكم أي لهدايتكم، وإن كان يجوز فيها التشبيه، يعني واذكروا الذكر الذي هداكم إليه. فهذا القول أعني أن الكاف في قوله كما صليت للتعليل من باب التوسل بالفعل السابق إلى تحقيق اللاحق، هو القول الأصح الذي يرد عليه، هو القول الأصح الذي لا يرد عليه إشكال. لاحظ هنا قول الشيخ كما صليت للتعليل من باب التوسل بالفعل السابق على تحقيق اللاحق، يعني يا رب كما صليت على إبراهيم ها صلي أيضا على محمد وعلى آل محمد. طيب صلي أيضا على محمد وعلى آل محمد برضو في إشكال، التشبيه لسه برضو قائم. الشيخ ابن عثيمين ذكر الكلام ده في شرح على صحيح مسلم برضه عند الحديث هذا، حديث الصلاة على النبي عليه الصلاة، باب الصلاة على النبي عليه الصلاة بعد التشهد. قال قوله كما صليت على إبراهيم، الكاف هنا اختلف فيها الناس، فقيل إنها للتشبيه وقيل إنها للتعليل، وهذا هو الصواب المتعين، أو هو أنها للتعليل، ويكون ذلك من باب التوصل لفعل الله سبحانه. وأما من قال إنها للتشبيه فكأنه أورد على نفسه سؤالا وقال كيف يقول كما صليت على آل إبراهيم مع أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل، والقاعدة أن المشبه به أفضل وأعلى. هنا الشيخ جزم بأن الكاف هنا الإيه؟ الكاف هنا للتعليل، مفهوم هذا؟ ده في المجلد الثاني. لكن المسألة دي ذكرها القرافي في المجلد الأول عند الفرق الرابع في كتاب الفروق بين قاعدتي إن ولو الشرطيتين. بيقول إيه بقى هنا؟ قال سؤال القرافي تلميذ العز بن عبد السلام، تلميذه، كان تلميذه عنده يتعلم منه القواعد وأخذ منه الأصول، فقال إيه سؤالا كان يريده الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له كيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فكان يقول قاعدة العرب تقتضي أن المشبه بالشيء يكون أخفض رتبة منه وأعظم أحواله أن يكون مثله. طب لا تصح هذه ولا تصح هذه، ليه؟ لأنكم نمتوا. معايا ولا لا؟ الأبحاث دي جميلة جدا، لأن المباحث المسائل دي جميلة رائعة جدا، مفهوم؟ طلب العلم نفسه لذيذ، ليه لذة كده، البحث في العلم نفسه ليه لذة حب. شو بيقول ايه؟ بيقول أن المشبه بالشيء يكون أخفض رتبة منه وأعظم أحواله أن يكون مثله. ما ينفعش تقول لا مثله ولا أخفض رتبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل النبي، صحيح؟ طب برضو الإشكال قائل، فكان يقول يقولي وها هنا شبهنا عطية رسول الله صلى الله عليه وسلم بعطية إبراهيم، فإن صلاة الله سبحانه معناها الإحسان، فإن الدعاء الذي هو حقيقة اللفظ محال، فتعين حمله على مجازه وهو الإحسان، لأن الدعاء إحسان فيكون من مجاز التشبيه، أو لأن الإحسان متعلق بالدعاء ومطلوبه فيكون من باب التعبير بالمتعلق عن المتعلق. فإذا تقرر هذا فنحن نعلم أن إحسان الله تعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام أعظم من إحسانه لإبراهيم عليه السلام، وتشبيهه به يقتضي خلاف ذلك. هو بيعرض بس إيه؟ بيعرض الإشكال وتشبيهه به خلاف ذلك. فما وجه التشبيه؟ فكان يجيب رحمه الله تعالى، كان يعني الفروق القرافي بيقول ايه السؤال ده لما كان بيسأل عز الله عليه السلام، فكان يجيب رحمه الله تعالى بيجيب بايه ده، فكان يجيب عن هذا السؤال فيقول التشبيه وقع بين المجموعين، مجموع المعطى لرسول الله ولآله ومجموع المعطى لإبراهيم عليه السلام وآله، وآل إبراهيم عليه السلام أنبياء، وآل رسول الله ليس بأنبياء، فعطية إبراهيم أعني بالمجموع يعني يقسم عليه وعلى آله، ويقسم المجموع المعطى لرسول الله عليه وعلى آله، فتكون الأجزاء الحاصلة لآل إبراهيم عليه السلام أعظم من الأجزاء الحاصلة لآل رسول الله، فيكون الفاضل لرسول الله أعظم من الفاضل لإبراهيم، فيكون رسول الله أفضل من إبراهيم، وهو المطلوب ويندفع السؤال. يعني يقول لك إيه؟ يقول لك اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. طب آل محمد ليسوا بأنبياء، صحيح ولا لا؟ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، آل إبراهيم أنبياء، مفهوم الكلام كده؟ واضح؟ يبقى آل إبراهيم كانوا إيه؟ أنبياء. طيب اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما هو أنت لو قلت آل محمد ليسوا بأنبياء، فأنا بسأل الله عز وجل أن يصلي عليهم كمثل ما صلى على آل إبراهيم اللي هو أنبياء. نعم، لأن آل محمد أدنى مرتبة من آل إبراهيم. طب ما هو برضو ما زال إشكال برضو قائم عند النبي عليه الصلاة والسلام وإبراهيم. خلاص يعني خرجنا من آل وقعنا برضو في إيه؟ في أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر من؟ إبراهيم عليه السلام. برضو الإشكال قائم. قال ويندفع السؤال. إذا شوف العلماء إيه؟ ها شوف الشيخ ابن حسين عم يتكلم والقرافي. وكنا نستعظم هذا الجواب عنه، يعني التلاميذ كانوا إيه؟ بيستعظموا هذا الجواب ونستحسنه. ثم بعد وفاته لما ظهرت لي هذه القاعدة، وهي أن هذه العشرة حقائق في لسان العرب لا تتعلق إلا بالمعدوم المستقبل، ظهر أن الجواب يحسن من هذه القاعدة، وأن جواب الشيخ رحمه الله مستدرك. مستدرك يعني إيه؟ في خطأ، فإحنا هنستدركه عليه. وتقريره أن الدعاء لا يتعلق إلا بمعدوم مستقبل كسائر أنواع الطلب، وقولنا اللهم صلي دعاء، فلا يتعلق إلا بعطية لم تعطى من قبل للنبي عليه الصلاة والسلام. ما هو أنت حينما تقول اللهم اغفر لي واعف عني، إذن أنت بتسأل الله عز وجل شيئا يفعله لك ما فعل قبله، لأن الدعاء لا يتعلق إلا بمعدوم، أنت مش تدعي شيء تحصل حاصل، مفهوم؟ فأنت بتدعو الشيء، هذا الشيء لا يتعلق إلا بمعدوم. تقول مثلا اللهم ارفع البلاء، إذن في بلاء واقع، مفهوم؟ ما فيش بلاء اترفع وبتقول اللهم ارفع البلاء، مفهوم الكلام؟ فأنت حينما تقول اللهم ارفع البلاء، إذن هناك إيه؟ بلاء، فالدعاء لا يتعلق إلا بمعدوم. فحينما تقول اللهم صلي، إذن هذا دعاء، واضح الكلام؟ قال فقولنا اللهم صلي دعاء، فلا يتعلق إلا بعطية لم تعط لرسول الله صلى الله عليه وسلم معدومة، فإن طلب تحصيل الحاصل محال، تحصيل الحاصل طلبه إيه؟ محال. إذن حينما نقول مثلا اللهم صلي، القرافة عايز يقول اللهم، حينما نقول اللهم صلي، إذن نحن بنسأل شيء يعطيه الله عز وجل لي نبيه عليه الصلاة والسلام، لم يكن قبله عليه الصلاة والسلام، لم يتعلق به طلب البتة، فإن طلب تحصيل الحاصل محال، فالحاصل له عليه السلام لم يتعلق به طلب البتة لكونه موجودا حاصلا، وبهذا الموجود الحاصل له عليه السلام حصل التفضيل له عليه السلام على إبراهيم عليه السلام، فيكون الواقع قبل دعائنا مواهب ربانية لنبيه عليه الصلاة والسلام من خير الدنيا والآخرة لم يدركها أحد من الأنبياء ولم يصل إليها. يعني عايز يقول إيه؟ حينما تقول اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إذن هناك صلاة وهناك ثناء من الله عز وجل لنبيه حاصل، ولكنك تطلب الزيادة لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام. ليس معنى أنه ليس هناك ثناء للنبي عليه السلام فبتقول يا رب كما أثنيت على إبراهيم وصليت عليه فصلي على النبي عليه السلام، لأن النبي عليه السلام لم يثنى عليه، لا، إنما هناك ثناء على النبي عليه السلام في الملأ الأعلى، والله والنبي عليه السلام خليل الرحمن، ولكنك تطلب الزيادة على ذلك. فبيقول هنا إيه؟ ونحن نطلب له عليه السلام زيادة على ذلك، تكون تلك الزيادة مثل المواهب الحاصلة لإبراهيم، أي مثل الثناء. فنحن لو تخيلناها أقل الحاصل لإبراهيم لم يلزم من ذلك التفضيل له على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هيمثل بمثال، بيقول إيه؟ ومثال ذلك من العادات أن يعطي الملك لرجل 1000 دينار ويعطي لآخر 100، ثم نطلب نحن من الملك أن يزيد صاحب 1000 على 1000 مثل ما أعطى صاحب 100، فإذا فعل ذلك كان الحاصل مع صاحب 1000 1100، ومع صاحب 100 100، ومعلوم أن ذلك لا يخل بعطية صاحب 1000 في 1000 بل 100 زيادة على ما وقع به التفضيل أولا، وكذلك ها هنا. يعني يريد أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، إذن الله وملائكته يصلون على النبي، فنحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني زده صلاة وثناء في الملأ الأعلى، ليس كما صليت على إبراهيم، لأن كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم هذا إحسان ماض، لكننا حينما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أي زد إحسانا وزد ثناء على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إذن خرج من إيه؟ من الإشكال. كما تقول مثلا فلان أعطى لفلان 1000 وأعطى لفلان 1000 ثم قلت اعطي لفلانا 1000 آخر، إذن أنت زدته على 1000 الماضية، فحينما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فكان ثناء زائدا وصلاة زائدة منك على النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من إبراهيم وآل إبراهيم. لذلك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا وسلموا تسليما. ذلك ابن تيمية رحمه الله يقول والصلاة من أمة محمد لنبيهم محمد إنما صلاة تعود عليهم، فأنت حينما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يصلي عليك يصلي عليك الله في الملأ في الملأ الأعلى يصلي بها عليك عشرا. إذن أنت كنت أنت الإيه؟ المستفاد ولست بمنة منك على النبي محمد لأن الله يصلي على نبيه وكفى بها صلاة. وضحت المسألة؟ مفهوم؟ شوف يا أخي سبحان الله يعني المسائل زي كده تجد الأهل العلم يتكلموا ويأتوا فيها ليه؟ لأنهم يأخذون الدين ودخلوا في السلم إيه؟ ودخلوا في السلم كافة. طيب جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.